بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الفرار من الأوبئة بالتزام البيوت ومراعاة التعاليم الصحية واجبات شرعية وليست مجرد أوامر طبية، والمقصر فيها قد يتحول إلى قاتل. هذه الحكمة أو هذا الشعار الذي ينبغي أن يرفع هذه الأيام، خصوصا موجه خصوصا لأولئك الذين لا يهتمون بهذه الأوبئة أو لا يبالون بها أو يتصورون أن الحديث عنها نوع من المبالغة والخوف منها نوع من الجبن، ويتصورون أن الشجاعة في أن يقابلوها ليس بالاحتماء وبالاحتراز وبالتحصن وبالفرار، وإنما بأن يتلقوها بكل شجاعة، بكل كما يتوهمون طبعا، بكل جرأة وشجاعة. وطبعا الشجاعة هنا مفهومها خاطئ، الشجاعة الحقيقية هي أن نواجه المشكلة بما يضادها ليس بما يقويها. عندما نواجه دبابة أو نواجه بندقية أو نواجه سلاحا ما، فالجبان أو ليس من الشجاعة أن نواجهها بصدور عالية، وإنما نواجهها بالتحصن وبالأسلحة التي تقابلها. هذه الشجاعة الحقيقية. أما الذي يذهب إلى دبابة أو رصاصة ويواجهها بصدره العاري، فهذا في الحقيقة متهور وقاتل لنفسه، وأعطى الفرصة لعدوه لينتصر عليه من دون أن يحقق أي نتيجة، وهو أقرب إلى الغفلة والغباء منه إلى الشجاعة. ولذلك هذه الحكمة تنبه هؤلاء. الوباء هو عبارة عن فيروس، فيروس هذا لا يرى وله طريقة معينة في قتل الإنسان، فكيف نحترز منه؟ هل نحترز منه؟ عفوا، كيف نواجهه؟ هل نواجهه بمقابلته؟ طبعا هو سينتصر. هل نواجهه بالفرار الصامت؟ يعني أيضا لابد أن نبحث عن الطريقة المعينة أو الشجاعة الحقيقية في مواجهة هذا الفيروس. طبعا هنا أول من يعتمد عليه في هذا الباب هم المختصون، المختصون سواء كانوا أطباء أو كانوا علماء حياة أو كانوا مهما كان نوع، لكل كل مختص له دوره في بيان كيفية التعامل مع هذا الأمر. طبعا المختصون يذكرون التزام البيوت. عندما نقول التزام البيوت ليس المراد به الالتزام المطلق، الالتزام في حال إلا لضرورة، يعني التجمعات غير الضرورية لا حاجة لها، لا ينبغي أن تكون. لماذا؟ لأن هذا الفيروس ينتشر مثل ما تنتشر الموجة. عندما نرمي حجارة صغيرة في ماء، في بقعة في ماء، فهذه تنتشر كالموجة. هكذا هذا الفيروس، عندما يكون شخص مثلا يحمل هذا الفيروس ويذهب إلى السوق أو يذهب إلى أماكن التجمعات، فطبعا هو سينشره إلى من حوله حتى لو كان في ظاهره معافى، يعني قد يكون حاضنا للفيروس ولكنه لم تظهر عليه أعراضه بعد، فينقله إلى من حوله. وهكذا كل شخص سيذهب إلى أسرته وسينقله إلى تلك الأسرة، ثم كل فرد من تلك الأسرة سينقله إلى أفراد آخرين، وهكذا. يعني يصبح الشخص الواحد يعني ربما يعني بعدوى بسيطة ينقلها، أو عدوى ينقلها إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص بمتتالية، كما يقال متتالية هندسية، يصبح كل فرد يحمل الفيروس. وهكذا يعني نتيجة هذا الشخص يعني ربما لم خرج من غير ضرورة، أو خرج من غير أن يحمل معه الاحتياطات الكافية كوضع الكمامات مثلا إلى آخره. وهكذا الذين أصيبوا بالعدوى، الذين أصيبوا بالعدوى، ولهذا ورد في الحديث: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. يعني فرارك، يعني فر من هؤلاء. الحديث يقول: لا عدوى ولا طيرة، ثم يقول: وفر من المجذوم. لا عدوى، يعني الحديث يبين هنا طبعا مفهومه الصحيح، يعني ليس المراد به أنه ليس هناك عدوى، ولكن يبين أنه حتى لو كان هناك عدوى فإن الذي انتقلت إليه العدوى مسؤول. يعني هنا الحديث يبين أمرين: الأول حول الشخص الذي يمكن أن يعدى، فهذا الشخص عليه أن أن يوفر من المقاومة ويوفر من الآليات بحيث لا تصيبه العدوى. ثم يذكر وفر من المجذوم، يعني هذا الذي أصيب بالعدوى فر منه فرارك من الأسد. وهذا الحديث يدعوك، عندما نقول فرار من الأسد يعني التزام البيوت أو التزام الأماكن التي لا تصيب فيها العدوى. ولهذا يعني انطلاق من هذا يعني غلق المدارس، غلق الجامعات، يعني حتى بيوت الله، المساجد، يعني ليس بالضرورة المساجد، الصلاة تصلى في أي محل، وهذه ضرورة من الضرورات الشرعية، حتى لا يصبح المسجد سببا لنقل الأوبئة للناس وسببا للأمراض. يعني وبالتالي الصالحون الذين يذهبون إلى المساجد إذا أصابتهم البلوى، طبعا بعد ذلك يصبح المسجد ينفر منه الآخرون، خاصة في هذا الزمن. ولذلك ربما يعني إما أن تحدد فيه يعني بحيث أقل شيء أدنى شيء، أو حتى تغلق، يعني لا حرج في ذلك الإغلاق، حتى في البيت الحرام، المسجد الحرام، حتى في أي مكان مهما كانت قداسته، لأن أرواح الناس أعظم قداسة من أي محل آخر، والله تعالى يعبد في كل محل ويعبد بكل طريق، يعني ليس بالضرورة أن يعبد بتلك الصفة. وهنا قد يقول الشخص هذا يعني كيف يصبح البيت الله هو الذي نأمن فيه؟ نعم، الله تعالى في كل محل، يعني لا نحتاج إلى الله تعالى، منزه عن المكان. ولذلك نسأل الله تعالى في أي محل، وهذا اختبار إله، ما الضرر؟ يعني هل هناك لدينا يعني نص أو شيء بحيث أن بيت الله لا يدخله هذا الفيروس؟ ليس لدينا. هل لدينا تأمين بأنه لا يمكن أن يعني يأتي دخل؟ قد يأتي شخص يعني ربما حتى يكون مغرضا، يعني يرسل إلى المسجد ويصيب الناس بالعدوى. من يأمن من يعني يبعد هذا الاحتمال؟ إذن هذا احتمال وارد. وطبعا عندما نقول هذا كل شيء، يعني في محل الجنائز، في الأعراس، في الحفلات، في كل محل، إذا كانت أهم الأماكن التي نحتاج إليها وهي المدارس والجامعات تغلق، فكيف بغيرها؟ ولذلك هنا يعني ورد في الحديث في الفتن إلزم بيتك، فهذا نوع من الفتنة. يعني الفتنة يعني أن هناك، عندما نقول نحن هنا الموت، لا نريد الموت خوف من الموت لذاته، ولكن الخوف من التقصير أولا، ثانيا الخوف الله تعالى يحاسبنا على أجسادنا ونفوسنا، لماذا نعرضها للموت ما دمنا قادرين على أن نحميها ونحفظها؟ لماذا نعرضها للمخاطر؟ والمشكلة ليست في هذا، المشكلة أن هذا الشخص الذي تصيبه العدوى طبعا هو في العادة لا يشعر، في البداية يستحيل أن يشعر، يعني ويبقى حاضنا للمرض ربما مدة من الزمن، في تلك المدة سيذهب إلى أهله وبالتالي سيصيبهم بالعدوى، سيذهب إلى أصدقائه، سيذهب إلى جيرانه، سيذهب ربما إلى محال، وخاصة إذا كان هذا الشخص لا يحترس ولا يستعمل الوسائل التي ذكرها الأطباء، فهنا يصبح هذا الشخص سببا في عدوى العشرات أو مئات وربما حتى الآلاف، لأن كل شخص من هؤلاء سينقل العدوى لغيره. ولذلك هنا يعني هذا الشخص إذا قصر يصبح كأنه قاتل، حكم القتل. ولهذا بعض الفقهاء المعاصرين أفتى بهذا الأمر، قال أن الشخص إذا علم أو شك بكونه مصابا بهذا الفيروس ومع ذلك لم يحتط وبقي يخالط الناس ويصافحهم وإلى آخره، يمارس حياته بطريقة عادية، فهذا قال إذا قتل شخصا عليه الدية. المشكلة أن بعض الناس تكون لديهم مقاومة قوية بحيث أن يأتيه الفيروس ويعالج ويشفى من الفيروس، من العدوى، من المرض، ولكن الآخر الذي أصيب يعني بسببه يعني مقاومته ضعيفة، أو لم يتلقى العلاج الكافي، أو لم يستجب للعلاج، وبالتالي يموت، وبالتالي هو يتسبب بهذا الأمر. ولهذا الشجاعة هنا، يعني هذا الشخص شجاع، نعم هو ربما عنده مقاومة وأحس بقوة في جسده، لكنه لم يتصور أنه كان يحمل هذا الفيروس وينشره بين الناس، وخاصة إذا لم يظهر لديه الأعراض بسرعة، يعني كلما طال ظهور الأعراض كلما يعني ساهم ذلك في قتل الآخرين. ولذلك هنا هذه الأمور ليست مرتبطة فقط بالأطباء ولا بالدولة ولا بالجهات المختصة مهما كان نوعها، وإنما هي مرتبطة بالدين، مرتبطة بالضمير، لهذا الشخص عندما يلتزم بيته، وكل الناس يلتزمون بيوتهم ولا يخرجون إلا لضرورة حتى تنجلي الغمة ويزول الوباء. لكن عندما نواجه ماذا نفعل؟ سنطيل في عمر المشكلة، وبالتالي يعني هذا الأمر سيخرب، يخرب كما حياة الناس، يخرب كل شيء. هذه الأوبئة تستدعي هذا الأمر، الحجر. وورد في القرآن في الحديث الشريف هذا الأمر، يعني إذا نزل الوباء أو ببلدة وأنت فيها فلا تخرج منها، وإذا لا تخرج منها تنتقل منها إلى غيرها. يعني شخص تصيبه العدوى ثم يقول أنا الذي يعمل في المنطقة الفلانية أو في المدينة الفلانية، فبدل أن تكون تلك المدينة مدينته فقط فيها العدوى، ينقل الوباء إلى مدينة أخرى وهكذا. يعني مهما كان ذلك الغرض، لأن الحياة أو مقصد الشريعة في حفظ الأبدان وفي حفظ الإنسان أهم من كل المقاصد. لا يمكن أن تحقق سائر المقاصد دون حفظ الإنسان لنفسه. كيف هذا الإنسان يمارس دينه؟ كيف يمارس أعماله؟ كيف يؤدي دوره رسالته وهو طبعا مريض أو يموت إلى آخره؟ طبعا عندما نقول نعم الموت له أجل، ولكن مع ذلك الشخص قد يحاسب على ذلك. الشخص الذي يعرض نفسه للقتل أو ينتحر مثلا، فهذا حتى لو كان هو طبعا هو وصل أجله، ولكن مع ذلك يعاقب على ذلك لأنه تسبب في ذلك. فرق بين أن يأتي الموت الشخص وهو سليم وهو طبعا محتاط، الحديث المعروف ويسأل عن جسده فيما أبلاه، هذا يسأل، هذا الجسد مسؤولية. المريض نعم يجازى على صبره وعلى رضاه بما قدر الله له، ولكنه أيضا قد يحاسب في حال تقصيره ويعاقب في حال تقصيره. لماذا أنت عرضت جسدك للمرض؟ ولماذا لم تستعمل الدواء؟ ولماذا لم تحتط؟ ولماذا نقلت العدوى إلى غيرك؟ يعني كل هذه الأمور يمكن أن يسأل عنها الشخص. ولذلك الفرار من الأوبئة ليس جبنا، بل هو الشجاعة، بل هو التطبيق للشريعة والتعاليم الصحية مهما كان نوعها، يعني مراعاة النظافة، مراعاة أشياء معينة، فهذه كلها ليست قاصرة على الطب، بل هي أوامر شرعية. الله تعالى يقول فاسأل به خبيرا، الخبير كل شيء، كل شخص مختص في جانب هو فقيه فيه ومفتي فيه. يعني الشخص مثلا إذا كان مريض بالضغط وأمره الطبيب بالكف عن أكل الملح، فهنا محرم الملح عليه. إذا كان مريض بالسكري وأمره بعدم تجاوز السكري، أكل السكر نسبة معينة، فيصبح ذلك واجبا عليه. الواجبات ليس مرتبطة فقط بالحلال والحرام، ليس فقط الخنزير وغيره، بل كل شيء يؤدي إلى مضرة، لا ضرر ولا ضرار. الدين جاء لحفظ حياتنا، لأنه لا يمكن أن نؤدي أدوارنا إلا بهذا الحفظ. لذلك هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر. كلام الأطباء، كلام المختصين في هذا الجانب، هو نفسه كلام الفقهاء. الفقهاء في الأصل يحيلون الفتوى في هذا الجانب إلى الأطباء، إذا أمروا بشيء فيجب الأخذ به. طبعا ليس الأطباء فقط، بل كل من مسؤول في الدولة. إذا كانت الدولة الآن مثلا أغلقت المدارس والجامعات، فلا يأتي شخص ويقيم حفلا وكذا ويجمع الناس، ما الفرق؟ يعني كأنه هنا يضاد ما فعلته الدولة، وخاصة إذا جاء الناس من جهات متعددة، فإن هذا طبعا سيسبب، قد لا، يعني الشخص دائما هذه الأمور تبنى على الاحتياط، تبنى على الاحتياط، لا ندري من أين جاء هذا الشخص. ربما بعض الناس حتى يعني يخترقون الحدود البرية ويأتون وينقلون ثم لا ندري كيف حصل. ولذلك يعني حتى نأمن نحتاط. أوروبا الآن كثير من الدول يعني لم تكن، ولكن فجأة تحول الوباء فيها إلى انتشر انتشارا كبيرا. كما قلنا شخص واحد يمكن أن ينقل العدوى إلى دولة كاملة، وكيف يدخل هذا الشخص لا ندري، ليس بالضرورة يأتي عن طريق الخطوط الجوية، قد يأتي من أي طريق آخر، وخاصة كل الدول مفتوحة، يعني ليس هناك دولة يعني مغلقة من كل الجوانب. حتى الدول الأوروبية يأتونها الناس عن طريق، بعض الناس يذهبون عن طريق البحر وغيره، وبالتالي يمكن، لا ندري، قد يستعمل في المستقبل، قد يستعمل حتى الإرهابيون هذا الأمر، يأخذون أي طريقة لا ندري كيف، حتى هم الذين هم مستعدون حتى الانتحار، عملية انتحارية، فيمكن أن يتعرض بعضهم لهذا الوباء ثم يذهب إلى الأسواق والمحال المختلفة وينشره ويتصور أنه شهيد بذلك. ولذلك الاحتياط هو التزام ببيوت الضرورة والخروج بالكمامات واستعمال التعاليم الصحية. وإذا قدر الله وحصل شيء فذلك الشخص يعني أخذ حذره، على الأقل لا يتسبب في غيره، لا يتسبب في أن يكون يعني في هلاك غيره ولا في انتشار هذا الوباء. والحمد لله رب العالمين.